بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، عبد لله لا يعبد، ورسول لله لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الصلاة عليه، خاصة في ليلة الجمعة ويومها. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى عليه وسلم، ونواصل درسنا في الفقه في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة، ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق. انتهينا إلى قوله: وصلاة الجمعة ركعتان. لكن قبل أن نشرع في هذا الدرس، هذا موضوع درس اليوم، قبل أن نشرع فيه أحببت أن أستدرك بعض ما فات من جواب عن سؤال أورده صاحبه الليلة البارحة يوم الأربعاء ليلة الخميس الموافق 25 من شهر رجب. فليلة البارحة أورد سائل هذا السؤال، قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ذهب رجل وزوجته إلى الحج وأحرم وذهب إلى عرفة، وبعد أن نزلوا إلى المزدلفة ونزل بقي آخرا، أو ونزل آخر نعم الحجاج لعله من الأوتوبيس، لعب الشيطان دوره وجامع زوجته، ما حكم الحج؟ هل هو باطل أم عليه دم؟ كان الجواب البارحة قاصرا، يعني لم نستوفي جوابه، ولعل الوقت كان يعني قصيرا، وأيضا لم يسعفنا أو الجواب. فهنا أحضرت ما نرجو أن يكون الجواب وافيا إن شاء الله. وطبعا لا يفسد الحج إلا الجماع، إذا جامع قبل أن يتحلل التحلل الأول فسد حجه عند بعض العلماء، عند الجمهور الشافعي ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، كلهم يقولون إذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه ومضى في فاسده، يعني أنه يكمل حجه ولو كان فاسدا، ثم يحج من قابل قضاء ويهدي بدنه. والسائل أخونا هذا السائل على مذهب الأئمة الثلاثة أنه جامع قبل التحلل الأول، فحجه يكون فاسدا لكنه يمضي في فاسد حجه يكمل ما بقي من حجه وإن كان فاسدا، وعليه الحج من قابل، ويهدي بدنه عنه. وإذا كانت الزوجة مطاوعة فعليها أيضا القضاء وتهدي بدنه. طبعا هو الذي يكون أفسد حجها. ثم إذا قضي الحج من العام المقبل، المكان الذي حصل فيه الجماع يتفرقان فيه، كل منهم يفترق عن الآخر حتى يجاوزونه. هذا على مذهب الأئمة الثلاثة. لكن أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا كان الجماع حصل بعد الوقوف بعرفة فالحج لا يفسد، ولكن عليه هدي، عليه بدنة. وقد أحضرت كتاب الروض المربع أو حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، وأوله محظورات الإحرام، وحصرها بعدد أنها تسعة. أحدها حلق الشعر من جميع بدنه بلا عذر، والثاني تقليم الأظفار، والثالث تغطية رأس الذكر إجماعا، يعني الذكر يجعل رأسه مكشوفا، فإن غطى رأسه بملاصق فدى، لكن إذا غطى رأسه بمظلة أو تحت يعني بناء، نعم استظل بمحمل، استظل بمظلة شمسية، فليس عليه شيء. أو حمل فوق رأسه متاعا فليس عليه فدية، لكن لو غطى رأسه بطاقية، بملاصق، بعمامة، غطى رأسه بالإزار عالما عامدا يفدي. هذا الثالث. الرابع لبس المخيط، لابد أن يتجرد المحرم من المخيط، وكذلك المحيط، وفيه استثناءات مثل الحزام ولو كان مخيطا، أو يعني الخفين ولو يعني إذا لم يجد النعلين، أو ما وجد الإزار يلبس السراويل، استثناءات يعني في هذا. الخامس الطيب، الطيب أيضا من محظورات الإحرام، وفيه تفصيل. الحاصل أنه لا يتطيب بعد أن يكون محرما. السادس قتل صيد البر واصطياده، مثل الغزال، مثل الجربوع، مثل الأرنب، هذا أيضا من محظورات الإحرام، وفيه أيضا شروح وتفاصيل. السابع من محظورات الإحرام السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح، عقد النكاح يحرم على المحرم أن يتزوج، أن يعقد النكاح أو يزوج محرمة، ولا يصح لو عقد النكاح وهو محرم، لا يصح عقده، لما روى مسلم عن عثمان مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يعقد لنفسه ولا ينكح، أي لا يتولى العقد لغيره. كذلك وفيه: ولا يخطب، يعني ما يخطب امرأة. أما وفيه تفاصيل. نعم. قال لو حصل وط معه زوجته، لو حصل معه وط يعني معه زوجته فوطئها، وهو الثامن الوط، الثامن من محظورات الإحرام الوط. وإلي نعم قال وإن جامع المحرم فسد حجه، يعني إذا كان قبل التحلل الأول، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس هو الجماع. وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ولو بعد الوقوف بعرفة، هذا على قول الأئمة الثلاثة. قال حكاه ابن المنذر ووزير وغيرهما إجماع العلماء، وأنه لا يفسد النسك إلا به، أنزل أو لم ينزل. قال الشيخ ليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث، فلهذا ميز بينه وبين الفسوق، وقال فإن جامع فسد حجه. وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين، انتهى. والتحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، رمي وطواف وحلق. فهذا الذي وقف في عرفة وهو في مزدلفة لم يتحلل التحلل الأول وجامع زوجته، قال فسد حجه، يمضي في فاسده على مذهب هؤلاء الأئمة، وهو مذهب مالك والشافعي، كما أنه مذهب أحمد بن حنبل. قال لأنه صادف إحراما تاما كقبل الوقوف، ولو قال إشارة إلى خلاف أبي حنيفة وحديث من وقف بعرفة تم حجه. نحن بنينا على هذا أن الحج عرفة، ومن وقف بعرفة تم حجه. بنينا على هذا، على مذهب أبي حنيفة وعلى الحديث الحج عرفة، من وقف بعرفة تم حجه. وقلنا لا يفسد حجه إلا، وعند بعض العلماء أن حجه يفسد ما لم يتحلل التحلل الأول. هكذا حصلت الإشارة الليلة البارحة، وهذه الليلة أردت التفصيل والتوضيح لذلك الجواب الذي كان موجزا وفيه نقص. نعم، أبو حنيفة رحمه الله يعني يخالف ويقول إذا وقف بعرفة وكان الجماع بعد الوقوف بعرفة يكون حجه يعني غير فاسد، لكن عليه فدية. وذكر أبو بكر في السنة أن من وطئ في الحج قبل الطواف فسد حجه، وحمله بعضهم على ما قبل التحلل يعني التحلل الأول. وعلى كل حال أخونا هذا السائل يعني نجيبه بأن حجه ذلك يعني لا بد أن يقضيه ويحج حجا بدله ويهدي بدنه، وإذا كان زوجته مطاوعة له فعليها أيضا أن تقضي الحج وتهدي بدنه، والأحوط كل منهما يقضي حجه وكل منهما يهدي بدنه. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى. والآن نواصل درسنا في أحكام صلاة الجمعة. تقرأ الشيخ ياسر من حيث وقفنا، وصلاة الجمعة ركعتان. قال المصنف رحمه الله وصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين أو بسبح والغاشية، صح الحديث بالكل، ويقرأ في الفجر في فجر يومها بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان، وتكره المداومة على ذلك. أي نعم، تكره المداومة على ذلك إلى ماذا تعود الإشارة على ذلك؟ السجدة والإنسان. ها؟ قراءة السجدة والإنسان. يعني يسن سنة أنه فجر يوم الجمعة يقرأ الإمام بألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى وسورة الإنسان في الركعة الثانية كاملة. الواقع أن بعض الناس يقرأ ربما سورة السجدة يظن أن المقصود هو السجدة، وهو ليس المقصود بتمام السجدة، وإنما المقصود سورة السجدة لما فيها من ذكر المبدأ وذكر المعاد ولما اختصت به في فجر يوم الجمعة من الذكر المناسب. وفي الركعة الثانية يقرأ سورة هل أتى، يعني لا ينبغي أن يقرأ سورة هل أتى يجتزئ بها عن سورة السجدة. إذا قرأ سورة السجدة في الركعة الأولى يكملها، ثم يقرأ في الركعة الثانية سورة هل أتى، هذه هي السنة. لكن لو أنه قرأ بعضها الصلاة صحيحة، غير أنه لم يأتي بالسنة. إذا أراد أن يأتي بالسنة يقرأ سورة السجدة في الركعة الأولى ويسجد عند السجدة، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الدهر هل أتى على الإنسان، هل أتى على الإنسان، سورة الإنسان. وتكره المداومة على ذلك لئلا يظن أنها واجبة، لئلا يتوهم أنها واجبة. كذلك في الجمعة يقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولى وفي الثانية بسورة المنافقين، أو بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية هل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية. وأيضا لو قرأ بغيرها أحيانا فالصلاة صحيحة. نعم، فهذا هو المتعين. وصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة يعني بسورة الجمعة، وفي الثانية بسورة المنافقين، أو بسبح والغاشية، صح الحديث بالكل. ويقرأ في فجر يومها بألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان، وتكره المداومة على ذلك. الضمير يعود على الكل. اقرأ الشرح يا شيخ ياسر. قال الشارح حفظه الله: يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. نعم، رواه مسلم برقم وسورة المنافقين. نعم، إذا جاءك المنافقون قالوا. نعم، رواه مسلم برقم 2031. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم برقم أيضا برقم 2026 عن أبي عن ابن أبي رافع عن ابن أبي رافع عن ابن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة يوم الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. نعم. وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه مسلم برقم 2028 وروى أيضا برقم 2030 عن عبيد الله بن عبد الله. نعم، قال: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله: أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، يعني وسبح قبلها. نعم. وقراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة لاشتمالها على شيء من أحكام الجمعة، وأما قراءة سورة المنافقين معها فلعل من الحكمة في ذلك أن المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى قد يحضرون الجمعة، فيكون في قراءتها إسماع لهم ما هم فيه ما فيه التذكير والزجر لهم. يعني لماذا أخر قراءة سورة المنافقين في ركعتين؟ لأن المنافقين لا يأتون الصلاة إلا كسالى، فلعلهم يدركون. يعني هكذا يذكر الشيخ. نعم. وأما قراءة ألف لام ميم السجدة هل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة، فالاشتمالهما على بدء خلق الإنسان والمعاد. يعني الإنسان بدء خلق الإنسان، كيف بدأ خلق الإنسان؟ بدأ خلق الإنسان من طين ولا بدأ خلق الإنسان من قرد؟ إذن سورة السجدة فيها ذكر مبدأ خلق الإنسان الذي أحسن كل شيء خلقه، ها؟ وبدأ خلق الإنسان منين؟ من طين. يعني المرحلة اللي قبل هي طين، الله بدأ خلقه من طين، ما هو من قرد، وله من الخلية يعني الوحيدة والخلية، إنما بدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه، يعني أحسن تسويته وأحسن تقويمه، ثم سواه ونفخ فيه من روحه المخلوقة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. السمع والأبصار والأفئدة هذه هي منافذ العلم، منافذ التعلم. اللي ما يسمع ولا يبصر ما يتعلم، اللي ما له قلب واعي وتصور سليم ما يتعلم، فهذه منافذ العلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار، سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. نعم. يعني فيها مبدأ خلق الإنسان، حتى سورة هل أتى على الإنسان فيها أيضا ذكر خلق الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني وجوده ليس عينيا، إن كان له وجود فهو في علم الله وفي الكتابة في اللوح المحفوظ، لكن بعينه الوجود في الأعيان ليس له ذكر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني معنى هل هنا قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أكمل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أخلاق نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، باختياره بكامل اختياره، فإن شكر فقد شكر الفضل عليه، وإن كفر فقد كفر فضل الله عليه، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، إما شاكرا وإما كفورا، إلى آخر الآيات. يعني فيها الإشارة كما ذكر، يعني اشتمالهما على بدء خلق الإنسان والمعاد أيضا، البعث بعد الموت، البعث بعد الموت، ويبعثون للحياة الأبدية، لا موت بعدها، حياة بلا موت، لكن الغبطة إذا كانت سعادة، أما إذا كانت شقاء فالعياذ بالله ليست غبطة، ولكن كل منهما باقية خالد، حياة لا موت به، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. لاشتمالهما على بدء خلق الإنسان والمعاد، وقد جاءت السنة. نعم. ببيان لبيان أن خلق آدم كان يوم الجمعة. كان يوم الجمعة فناسب أن يذكر يعني بداية خلق الإنسان خلق آدم. نعم. وأن الساعة تقوم يوم الجمعة أيضا فناسب يعني أن يذكر قيام الساعة في يوم الجمعة. فروى نعم. مسلم في صحيحه برقم 1977 عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. نعم. فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. وفيه أخرج منها. نعم. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. يعني شأن يوم الجمعة عظيم. نعم. ففي القراءة بهاتين الصورتين في فجر يوم الجمعة تذكير بذلك. نعم. وأما كراهية المداومة على قراءتهما فلما قد يظن من لزوم ذلك ووجوبه بالمداومة عليه. ومن الحكايات اللطيفة في ذلك أن إماما فاضلا اسمه حمدان بن أحمد الباتل رحمه هذا الله. هذه قصة شخص يعرفه الشيخ. نعم. أن إماما فاضلا اسمه حمدان بن أحمد الباتل رحمه الله كان يؤم الناس في مسجد جامع في الزلفي. في الزلفي لأن الشيخ من الزلفي. نعم. وكان يقرأ كثيرا في فجر يوم الجمعة بهاتين السورتين. كان يقرأ كثيرا في فجر يوم الجمعة بهاتين السورتين السجدة وهل أتى. نعم. وفي يوم من أيام الجمعة لم يقرأ بهما. يوم من أيام الجمعة لم يقرأ بهما. نعم. وكان أحد الفلاحين ذهب في ذلك اليوم إلى بستانه. أحد الفلاحين لما رأى أن الإمام ما قرأ بسورة السجدة ولا بهل أتى ظن أنه ليس يوم الجمعة ذهب إلى بستانه. نعم. ولما جاء وقت الظهر ذهب إلى الصلاة في المسجد القريب منه كالعادة فلم يأتي أحد من إلى هذا المسجد. ما جاء أحد إلى المسجد. نعم. فاستغرب ذلك فجاء أحد الذين صلوا الجمعة وقال: أين إن اليوم يوم الجمعة. فقال: ما سجد حمدان. ما قال ما سجد حمدان يعني ما دام ما سجد ما هو يوم الجمعة، لأنه اعتبر أن السجود في فجر يوم الجمعة علامة على الجمعة. أي ولأجل هذا المحذور يكره المداومة عليها. أي نعم. قوله: وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة. ما سجد حمدان. ما سجد. نعم. نعم. قوله: وإن وافق عيد يوم جمعة. إذا وافق عيد يوم جمعة ما هو الحكم؟ سقطت الجمعة عمن حضر العيد. إلا الإمام. لكن ما تسقط صلاة الظهر. صلي الظهر أربع. أي نعم. لكن إنما الذي يسقط حضور صلاة الجمعة إذا صلى العيد. إلا الإمام فلا تسقط عنه الإمام لأنه يعني يقيم للناس الصلاة ما تسقط عنه. نعم. قال الشارح: إذا وافق أحد العيدين يوم الجمعة اجتمع في ذلك اليوم عيدان. اجتمع في ذلك اليوم عيدان. العيد السنوي والعيد الأسبوعي. ومن حضر العيد أجزاه عن الجمعة، ومن لم يحضر تعينت عليه الجمعة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم عيدان، فمن شاء أجزاه من الجمعة، وإنا مجمعون. أي هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود برقم 1073 بإسناد حسن. وفي صحيح البخاري برقم 5572 5572. نعم. عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. إيه لكن يصلي ظهر، يصلي أربعة إذا جاء وقت دخل وقت الظهر. نعم. قوله: والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع، ولا سنة لها قبلها، بل يستحب أن يتنفل بما شاء. يعني ما في سنة راتبة قبل الجمعة، لكن يتنفل له ذلك، غير أنها ليست راتبة تتبع الجمعة قبل الجمعة، إنما هي نافلة مطلقة، من أحب أن يعني يتنفل بما شاء، ركعتين أربع ست حسب ما يتيسر له. نعم. يدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. يعني إذا كان في بيته يصلي ركعتين، إذا كان في المسجد بعدها يصلي أربعا، هذه راتبة. نعم. رواه مسلم برقم 2039. وحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، يعني مسلم. في محل صلاته، يعني في المسجد. نعم. رواه مسلم برقم 2036. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته حتى يفرغ الإمام من خطبته. نعم. ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. نعم. يعني من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى التي تليها وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم برقم 1987. نعم. وفي صحيح البخاري برقم 883 عن سلمان رضي الله عنه وفيه ثم يصلي ما كتب له، وقد تقدم ذلك في باب صلاة التطوع. أي نعم، في باب صلاة التطوع قوله. نعم. ويسن لها الغسل والسواك، يعني يسن للجمعة يوم الغسل والسواك والطيب ويلبس أحسن ثيابه، وأن يبكر ماشيا. أي نعم، لأجل زيادة الحسنة، كل خطوة يخطوها يكتب له فيها حسنة ويمحى عنه فيها بها سيئة. نعم. يدل لذلك حديث سلمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يخرج فإذا جاء ما يفرق بين اثنين، يجي تخطى رقابهم ولا يفحزهم ويجلس، هذه أذية، يعني أذية، يكسب إثم وهو يريد الأجر. شوف كيف، يعني ربما يحصل على أجر سنة، أجر نافلة، لو تركه لا إثم عليه، لكنه يرتكب في سبيل تحصيل النافلة يرتكب إثم محرم يأثم، فهل ربح أو خسر؟ يعني مثل من يقول ليتنا من حجنا سالمين لأنه أفسد في الحج، فهذا غلطان. على كل حال الحج ليس فيه إلا خير، ما أحد يدعو أن يسلم من الحج، لكن يقصد أنه ليته سلم من الفساد الذي فعله. أي نعم. فهذا أيضا أذية المسلمين، وهذا يكثر في المسجد الآن، عدم احترام المصلين، يأتي الواحد يتخطى كأن المسجد له وكأن الذين أمامه ليسوا إخوة له في الإسلام وليس لهم حق، وإذا ضاق عليه المكان فرق بين اثنين، وحتى بجلافة. لا شك أن هذا ليس من أخلاق المصلين ولا من أخلاق المسلمين. نعم يا شيخ، في نفس الموضوع. نعم. نعم، غسل واغتسل كملة. غسل واغتسل وبكر وابتكر. نعم، بكر إلى صلاة الجمعة وابتكر الوقت، يعني ما تأخر. فسرها بعض أهل العلم بأنه يعني تسبب في تغسيل زوجته، في غسل زوجته. نعم. وغسل أيضا من جنابة، لكن حتى الغسل واجب يعني في لفظ الحديث، وهو التحقيق أنه مستحب يوم الجمعة لكل محتلم ولو لم يكن عليه جنابة. لا يغتسل رجل، حديث سلمان، لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويطهر ما استطاع من الطهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم ثم ينصت إذا تكلم الإمام. إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري برقم 883 وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. وهو يدق عليه الجوال يروح يكلمه، لا ينصت، لأنه من مس الحصى، كانت حصبة يعني ما في فرش، فمن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له، ما قال لا صلاة له، لكن أجر الجمعة فاته. نعم، الله المستعان. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. حلة سيراء وش معنى؟ ذات خطوط يعني جميلة، أبيض وأسود. رواه البخاري برقم 886 ومسلم برقم 5401 وحديث، ولعلها من الحرير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، يعني لا نصيب له في الآخرة، فلعلها من الحرير، والحرير محرم على الذكور، والذهب محرم لبسهما على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حل لإناثهم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، يعني راح في الساعة الأولى، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري برقم 881 ومسلم برقم 1964. يعني مقسمة قبل الجمعة 5 ساعات، وهو معناه لازم تضبط بالساعة اللي 60 دقيقة، لا، يعني من إشراق الشمس، ارتفاع الشمس، حلول صلاة الضحى، يغتسل، تقسم هذا الوقت 5 ساعات، الساعة الأولى إلى قرب خروج الإمام، الساعة الأولى والساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، بعد الخامسة يخرج الإمام. فشوف اقرأ الحديث مرة أخرى، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم يعني ولو لم يكن عليه جنابة. نعم، ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة، يعني راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. نعم، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. نعم، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. خلاص ما عاد يكتبون، يعني إذا خرج الإمام اللي يجي مع خروج الإمام ما كأنه قرب شيء، إنما يحضر الجمعة. نعم، رواه البخاري برقم 881 ومسلم برقم 1964. نعم، ويبدأ وقت غسل الجمعة ببداية يومها وهو طلوع الفجر. قال الإمام، إذا كان يبدأ غسل الجمعة ببداية يومها وهو طلوع الفجر، تقسيم الساعات أيضا من طلوع الفجر، قد تكون الساعة ساعتين بحسابنا أو ساعة ونصف. نعم، قال الإمام أبو داود في سننه عقب الحديث، إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة وإن أجنب أجزأه من غسل الجمعة وإن أجنب، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يغتسل للجنابة، لا، إن أجنبي يغتسل ليرفع حدث الجنابة، يمكن ينام يصفر ويحتلم أو يجامع زوجته، أي نعم، فهذا يغتسل، ما يكفيه الغسل الذي اغتسله للجمعة بعد الفجر، ما يكفي لأنه أحدث حدث الجنابة. لا لا، من بعد يعني طلوع الفجر يوم الجمعة. متى تصوم الجمعة مثلا لو هو صيام مفروض؟ من بعد طلوع الفجر، فمن بعد طلوع الفجر يبدأ يوم الجمعة، أما ما قبله ليلتها، والغسل ليس في ليلتها، الغسل ليس في ليلتها، كأنك يعني تريد أن تختصر. إيه؟ لا بد أن تغتسل حتى لو كنت لا جنابة عليك، من السنة، بل بعض العلماء يرى وجوب غسل الجمعة ولو لم يكن من حدث من جنابة. قوله: ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع. هي لها نداءان، النداء الأول يستحب ترك البيع والسعي لها، النداء الثاني والإمام على المنبر يجب ويحرم البيع. هنا ويجب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع. نعم. ويدنو من الإمام. ويدنو من الإمام بقدر ما يستطيع، وكما قلت لا يتخطى إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي فيتخطاهم، وقد أسقطوا حقهم في هذا إذا تركوا فرجة أمامه، غير هذا لا يسوغ أن يتخطى الرجل رقاب الناس إلا أن يرى فرجة أمامه، ولا يصل إلى هذه الفرجة إلا بالتخطي فيتخطى، وهؤلاء أسقطوا حقهم بتركهم تلك الفرجة. هنا لقول الله عز وجل. لحظة لحظة يا شيخ. نعم. بصفة فظيعة. أي ملاحظات وجيهة، ملاحظات الأخ الأولى يقول يعني نرى التخطي يعني بشكل مكثف مؤذي هكذا فلا ينبغي، والملاحظة الثانية أنه من حرص المصلين إذا أقيمت الصلاة وكبر الإمام تجد أن المصلي يكبر في المكان الذي هو فيه حتى ولو في الطرقات، ويسد الطرق ويقطع يعني الطريق على المصلين، وهذا أيضا خلاف السنة، إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، وفي رواية فأتموا، والراجح فأتموا. أي نعم. نعم شيخ ياسر، في ملاحظة أخرى. هو ما يظنك شيخ، يعني ما يظنك فاهم، هو بعض العوام حقيقة عنيد. يعني نذكر قصة لطيفة مثل القصة التي ذكرها الشيخ عبد المحسن، حدثنا بها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن سبيد، أخو الإمام لكنه أكبر من الإمام، هو من مشايخ بينه وبينه سنين، يعني يعتبر من أولاده. فالشيخ عبد العزيز قال: نحن يعني أقيمت الصلاة، وأظن الشيخ عبد العزيز هو الإمام تقدم لأنه كان قاضي في بلده في البكيرية، قال: وفيه شيخ كبير السن يقدم نفسه، يعني يتقدم على الصف، فبجانبه شخص يقول: يا عم تأخر سوي الصف، فيلطمه ويقول يعني كأنه مستنكف من هذا. التفت الإمام وعرف القصة، قال: قل له يقول الشيخ تأخر. قال: يقول لك الشيخ تأخر. قال: يقولها الشيخ. قال: إيه. قال: سمع طاعة. مسألة النفوس، يعني لابد من معرفة دخائل النفوس وطب النفوس. أين العالم الرباني؟ هو طبيب، الله المستعان، وأنتم كذلك. فما من لم يعرفك احتقرك. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويدنو من الإمام لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه، رواه أبو داود رقم 345 وغيره في إسناد صحيح. حنا نحرص على ذكر رقم الحديث عشان نرجع له، لأن الشيخ أحيانا لا يذكر نص الحديث، ربما يكون في نصه فائدة. نعم، لعل الله ييسر أن تعاد كتابة هذا الشرح وتذكر نصوص الحديث أو الآيات وما يعني نعم أرقامها في المصحف. نعم. قوله: ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الإجابة. الاستجابة، لأن الجمعة فيها ساعة استجابة، فيكثر الدعاء في يومها، وساعة الاستجابة خفية حتى يحصل الاجتهاد الكثير، قيل آخر ساعة وقيل عند يعني صعود الإمام للخطبة، فيعني أخفى الله وقت هذه الساعة كما أخفى ليلة القدر حتى يجتهد. نعم. ويكثر، لكن عليه أن يكثر الدعاء، إذا أكثر الدعاء في يوم الجمعة فحتما سيصيب ساعة الإجابة، ساعة الاستجابة. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. ها الناس أي ما يجوز إلا إذا كان مأموم، إذا كان خلف الإمام فلا بأس، لأن المأموم سترة الإمام سترة له، الإمام يصلي الصفوف لا بأس أنه يمر ما في بأس، لأن المأموم سترته سترة إمامه فلا بأس، لكن المنفرد أو الإمام لا يجوز أن تمر بين يديه، ما في بأس، لا ترده لا تمسكه. بارك الله فيك. نعم. ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الاستجابة وأرجاها آخر ساعة بعد العصر. أرجى ساعات الإجابة آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة. هنا. إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب. إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب، يجي من بعد العصر على طول يروح يتوضأ ويتطهر ويأتي أي نعم ينتظر صلاة المغرب، فهذا أرجى ساعة، يقول الشيخ أرجى ساعة، وقيل عند صعود الإمام للخطبة. نعم. لأنه في صلاة. لأنه في صلاة. قال الشارح: يدل لفضل الدعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. يعني الإنسان لما يجي للمسجد متطهر ينتظر الصلاة فهو يصلي، فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، فلا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه. قائم يصلي يدعو، الدعاء صلاة، الصلاة دعاء، أصل يعني الصلاة هي الدعاء. نعم. إلا أعطاه الله إياه. أين نحن من هذه يعني الفرص؟ كم بنا من حاجة؟ لما لا نتحرى هذه الفرص وننزل حاجتنا بالغني سبحانه وتعالى الصمد الذي تصمد القلوب إليه والناس بحوائجهم إليه. نعم يا شيخ. السنة قبل المغرب، توك داخل قبل المغرب بعد غروب الشمس، أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. الثالثة قال: لمن شاء. وإياك. بعد الأذان، بعد غروب الشمس إذا غربت الشمس أذن. لكن أي يوم ولا يوم الجمعة؟ لا، كل يوم. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة لمن شاء. أين؟ هذا كله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سبقكم بالسلام. نعم أي أي يصلون صلاة الصبح صلاة الفرض وأنت أخلت عليك السنة الرغيبة. لا تصلي الرغيبة, صلي معهم. إذا صليت معهم بقي عليك سنة الفجر تقضيها بعد الصلاة, بعد الصلاة, أو تنتظر حتى تشرق الشمس. ما هو مشكلة, لأنه قضاء, قضاء فائتة وهي من ذوات الأسباب. في واحد يسأل هنا. لا لا بس ما هو دائم, عاد احتكرت الوقت. يكفي يكفي. إذا كبر الإمام كبر معه, كبر معه لا تنفرد. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام, وكذلك إذا قال سمع الله لمن حمده, أي ترفع يديك بعد الرفع من الركوع. أي ها يعني يقنت, ما يقنت بعد, ما يقنت إلا إذا قنت الإمام. أي لا يعني يأتي يرفع يديه على هيئة الدعاء لا يصلح, لكن يرفع يديه للرفع حذو منكبه. لا الرفع الثاني خلوه أجل, الرفع الثاني احذفه. أين ما في واحد كان هنا إذا دخلت المسجد تصلي تحية المسجد ولو في وقت النهي ما عدا ثلاثة أوقات ضيقة من أوقات النهي, عند غروب الشمس وعند طلوع الشمس وعند وقفة الشمس في كبد السماء في الظهيرة, إذا انعدم الظل من الشرق ومن الغرب في هذا الوقت الضيق يكره. يعني ينبغي أن تغلب جانب النهي ولا تصلي يعني نافلة حتى ولا تدفن الجنائز. أرجو أن تكون الأسئلة في نفس الموضوع, لا تضيعون علينا درسنا. نعم العمل في يوم الجمعة إذا أذن المؤذن الأذان الثاني يحرم؟ لا بعد الصلاة ليس محرما, أي مرغب في الخروج وابتغاء. ذهبت أي نعم. لحظة لا تقاطعون يا إخواننا, نحن ينبغي أن يكون مظهرنا مظهر إسلامي, لا يضرب بعضنا بعض. نعم أي استراحتك يوم الأحد وتعمل يوم الجمعة, لا لك أن تعمل يوم الجمعة حتى يؤذن للجمعة. الأذان الأول يستحب أن تترك العمل, الأذان الثاني بطل العمل واحضر الجمعة. بعد فراغك من الجمعة من صلاة الجمعة اذهب إلى عملك, ما في بأس. حياك الله. بس يا أخوانا ها؟ وعليكم السلام ورحمة الله. حاج مغربي أين؟ أي أوقات الصلوات, أوقات الصلوات سؤال طيب وجيه, لكن يعني ما أدري نؤجله حتى ننتهي من المقرر ونقف عنده قريبا إن شاء الله. يعني بقي وش بقي علينا يا شيخ ياسر؟ أي نعم ها؟ أي الله لا ما نريد الصفحة كلها. طيب. ويدل لكونها أرجاها آخر ساعات النهار حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه عند أبي ابن ماجة برقم 1139 وهو حديث صحيح, وكذا حديث جابر عند أبي داود برقم 1048 والنسائي برقم 1389. الليلة الجمعة إن شاء الله وبكرة الجمعة, تحروا ساعة الجمعة, تحروا ساعة الجمعة, واسألوا الله أن ينصر يعز الإسلام والمسلمين وينصرهم على أعدائهم, هذا أهم ما يهمنا, وأن يؤلف بين قلوب المسلمين على الإسلام, هذا أهم ما يعني ينبغي أن يهتم به كل واحد منا. أي نعم قوله ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها، في يوم الجمعة وليلتها. نعم. يدل لذلك حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. الحديث وهو حديث صحيح رواه أبو داود. هذا الشاهد، فأكثروا علي من الصلاة فيه، اللهم صل وسلم على رسوله، فإن صلاتكم معروضة علي، اللهم صل وسلم على رسوله، رواه أبو داود برقم 1047. حديث من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نعم. وهو حديث صحيح رواه أبو داود برقم 1047 وغيره، وانظر إرواء الغليل برقم 4. نعم. قوله ويكره أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا به، إلا بالتخطي. نعم. لو إذا كان يصل إلى الفرجة بغير التخطي، نعم، لا يجوز له أن يتخطى. نعم. إذا دخل المسجد وقف حيث ينتهي به الصف، إذا دخل المسجد وقف حيث ينتهي به الصف، ولا يتخطى رقاب الناس للبحث عن مكان يصلي فيه إلا أن يرى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، فله الذهاب إليها لسدها، لأن من ورائها مقصر إذ لم يتقدم لسدها. نعم. يدل لذلك حديث أبي الزاهرية قال كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بسر جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. رواه مسلم برقم 1118 بإسناد صحيح. يعني النبي يخطب وجاء رجل، لعله في بعض الروايات اسمه سليك الغطفاني، جاء يتخطى الرقاب، قال له صليت يا سليك؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، وفي بعض الألفاظ اجلس فقد آذيت وآنيت. آنيت يعني تأخرت، وآذيت في التخطي، تخطي رقاب الناس. وهذا الحديث دليل على أن تخطي الرقاب أذية، ويزيد في الأذية بعضهم أنه يحمل نعليه في وجوه المسلمين المصلين ولا يتحاشى، ربما يعني أصابهم بزحامهم في نعليه فقد آذيت. الحاصل أن تخطي الرقاب أذية، والأذية لا تجوز، لا يجوز أن يؤذي المسلم المسلم. رواه أبو داود برقم 1118 بإسناد صحيح، وله شاهد من حديث جابر عند أبي ماجه، عند ابن ماجه برقم 1115. نعم. قوله ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده، أي يعني إذا جاء ما يقوم غيره، يقول قم يصير. من سبق إلى مكان في مسجد فهو أحق به من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. نعم. رواه البخاري برقم 615 ومسلم برقم 981 عن أبي هريرة. ولهذا ليس لمن تأخر أن يقيم من سبق ويجلس مكانه ولو كان السابق عبده أو ولده، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل الرجل من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة، قال الجمعة وغيرها وغيرها. هنا حتى لو جيت في أي مجلس يعني ما تقيم يعني جالسا وتجلس في مجلسه. أورده البخاري رقم 911 في باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه. نعم. وحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فليقعد فيه ولكن يقول افسحوا. رواه مسلم. إذا كان في فسح بعد ما في تضييق افسحوا يفسح الله لكم. إذا كان فيه يعني بعضهم يجلس ويترك فراغات بينه وبين جنيبه اي نعم فيسد الفراغات ويتفسحون. نعم. رواه مسلم رقم 5688. قوله نعم. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يخففهما. يدل لذلك حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله قال عليه وسلم قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. نعم يخففهما يعني. رواه البخاري برقم 1166 ومسلم برقم 2024 واللفظ له. نعم. قوله ولا يتكلم ولا يعبث والإمام يخطب لقوله صلى الله عليه وسلم ومن مس الحصى فقد لغى صححه الترمذي. نعم. قال الشارح يدل لذلك قوله ومن لغى فلا جمعة له. الحاصل أن اللغو هو الكلام لا يتكلم ولا يعبث. مس الحصى أو نعم اشتغل بما يدل على أن قلبه سرح لا ينبغي. نعم. يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري. إذا شفت ناس يقرقرون ولا يتكلمون تقول لهم انصتوا فقد لغوت يعني. وفي هذه أيضا لطيفة أو نكت يعني. شخص رأى من يتكلم والإمام يخطب قال بسم الله. نعم أنا قلت اللغو يعني. واحد قال لصاحبي رآه يتكلم قال له لغوت قال له أنصت فقال له الثالث لغوت. ها لا تشيل اتركه على كل حال ينبغي أن تنصت. ها إيش لها تكملة. ها الرابع ماذا قال؟ أنا ما تكلمت. يا أخي الأخ يسأل عن الأوقات كذا يسأل عن أوقات الصلوات. وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى قبل أن تطلع الشمس هذا الوقت الموسع. في وقت يعني مستحب ووقت ضيق. في وقت موسع ووقت ضيق يعني عند طلوع الشمس هذا وقت ضيق قبل طلوع الشمس. صلاة الفجر إذا انصرفت الشمس يعني وبدأ الظل من جهة المشرق إيه ها الظهر إيه؟ ماذا قلت الصبح على كل حال ما زلت في صلاة الصبح. الظهر يعني إذا انصرفت الشمس جهة الغروب ثم سقط الظل من جهة الشرق يبدأ وقت الظهر حتى يصير ظل الشيء ظل الشاخص مثلي يكون دخل وقت العصر. وقت العصر من هذا من كون الشيء يعني ظله مثليه إلى أن تتضيف الشمس للغروب هذا الوقت الموسع. الوقت المضيق من تضيف الشمس الغروب إلى غروبها هذا وقت ضيق. المغرب من غروب الشمس إلى يعني غروب الشفق الأحمر يخرج وقت المغرب يدخل وقت العشاء. وقت العشاء إلى منتصف الليل. أنا إن شاء الله في لعلي أذكر وآتي يعني تفصيل لهذا القول وبدليل إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين إن شاء الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا اللي يقول أنا مستعجل بروح المكة كل المستعجل كلنا مستعجلين. الله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس سؤالك يصير خفيف ها إيش إن شاء الله سيدنا النبي اللهم صل وسلم على رسول الله إيش أي نعم. الله سبحانه وتعالى خلق النبي عليه الصلاة والسلام أمة الأمية كان من الأسباب الهامة أول. لا المعجزة أنه يعلمنا الكتاب والحكمة وهو لا يكتب ولا لا يكتب يعني بالقلم. وأن الله عز وجل أول آية نزلت على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ نعم بسم ربك الذي خلق هذا وما أنا بطارق يعني. هذا يحتاج إلى إلى إلى دروس، إلى محاضرات يا أخي، ما هو سؤال. لا خلاص اقفل، بارك الله فيك، أنت الرهن بخشينك. لحظة يا أخي، هؤلاء الذين كتبوا لهم حق، بارك الله فيك.